نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت فتاوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يحرم بعض الألعاب كالكيرم وكرة القدم لأنها مما يلهي عن ذكر الله. سؤالي: أكثر الناس يشتغلون بما لا ينفعهم في الدنيا ولا في الدين، فهل فعلهم هذا حرام أم أنه على أصل الإباحة؟ أحسن الله إليكم. الإباحة ما هي مطلقة، هي مطلقة. الإباحة بينا بأنه المباح، وهو ما يتعلق الإنسان يلاعب فرسه ليتعلق للفروسية، أو يلاعب زوجته للاستئناس والإناث. كل لهو يلهوه ابن آدم باطل إلا ما كان من كذا وكذا، والحديث في الحديث بما في ذلك الكورة والكيرم والورقة بأنواعها، كل هذا من الأعمال المحرمة. إذا ألهت، أحسن الله إليك، عن ذكر الله أو عموما، حتى لو يلهاك القرآن عن الصلاة حرم عليك القراءة، لا ما تدخل في هذا الإلهاء.